السائل يقول حكم من يعمل عمرة لوالديه. إيه؟ كيف يعني؟ حكم من يعمل عمرة لوالديه. جائز. يعني حج البدل يجوز، وكذلك العمرة عن الوالد طبعا متوفى الوالد. إيه نعم، العمرة والحج تجوز بدلا عن المتوفى أو عن الحي العاجز. أما إذا كان حي نشيط وقوي ما عنده شيء، لا لا لا، الإنابة في الحج والعمرة لا تصح إلا عن الميت أو عن الحي العاجز، فإن كان كذلك هذا جائز، وهذا من البر لا شك. يعني كون الإنسان سنة يحج عن نفسه وسنة يحج عن أبيه وسنة يحج عن أمه برا بهما، لا شك هذا من البر. وكذلك العمرة سفرة يعتمر عن نفسه، سفرة عن أمه، سفرة عن أبيه، لا شك هذا من البر إذا كان قد مات بعد وفاتهما أو كان من الأحياء العاجزين. نعم. أحسن الله عليكم الشيخ، بس نفس السؤال يسأل صيغة. تفضل. كيف كيف كيف؟ إيه. إذا توفى. ما جائز؟ هذا من اللي سألته؟ أي والله القنوات كيفك. احنا نقول جائز بهذين الشرطين، اما ان يكون يعني من يحج عنه او يعتمر عنه قد مات، او يكون حيا عاجزا. الدليل، قل لي شو الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم سمع احد الصحابة رضي الله تعالى عنه عندما جاءوا للتلبية، قال لهم علمهم التلبية، فهذا الصحابي قال لبيك اللهم حجا عن شبرمة، فقال له من شبرمة؟ قال أخي في الإسلام قد مات. فقال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال لا، حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة الذي قد مات. إذن هذا معناها أنه إيش؟ يجوز، لكن مثل ما قلنا حج عن نفسك أول، بعدين حج عن أبيك، بعدين حج عن أمك، فلا بد يكون الحاج اللي يحج عن غيره يكون قد حج عن نفسه أولا. هذا الحديث واضح جدا، قال لا حج عن نفسك أولا ثم. هذا المسكين كان يحب شبرمة وشبرمة مات، فقال ببدأ بمن؟ بشبرمة. النبي قال له لا، ابدأ بنفسك وتعال السنة القادمة حج عن شبرمة، فهذا فيه جواز. امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبي قد أدركته فريضة الحج وهو لا يقدر ولا يثبت على الراحلة، يعني ما نقدر، حتى ما نقدر نثبته على الراحلة، نخاف أنه يطيح، كبير سن عاجز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حجي عن أبيك واعتمري. فهذاك ميت وهذا حي عاجز، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين، لذلك ما حد يستطيع يقول لا. أنا أخاف أنه ما فهم سؤالك، أخشى أنه ما فهم السؤال، يعني ما أظن واحد اليوم أقل طالب علم إلا ويعرف أنه حج الإنابة جائز وعمرة الإنابة جائزة بهذه الشروط، يكون قد حج ويكون إما ميت أو يكون حيا عاجزا. نعم، لا بد حج، هذا من البر والثواب العظيم لا شك. نعم. أحسن الله إليكم شيخ، وهذا السؤال يقول إذا كان بعدين مثل ما يقولون إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، مو بكل واحد تروح تسأله أنت، يعني في واحد يستحق أنك تسأله، في واحد لا لا لا تعب أذنك حتى بسمع كلامه يا شيخ. عجيب والله، متوفي مو جائز. فصل الموضوع بدون التفصيل. سبحان الله.